الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلبا ليس فيه شيء من الحكمة كبيت خرب، فتفقهوا وتعلموا وعلموا ولا تموتوا جهالا، فإن الله لا يعذر على الجهل. أسأل الله تعالى بحرمة أبي عبد الله الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الأعمال الصادرة من الإنسان محصورة في دائرتين: دائرة كبيرة اسمها دائرة الحلال، ودائرة أخرى اسمها دائرة الحرام. بين قوسين خلي أقول معنى. أنا البارحة بينت وكان هناك طلب من الأخوة ولا سيما الشباب، بالخصوص إذا واحد واقف يمين شمال برة، القاعدين أمامي جزاهم الله خيرا، لكن اللي قاعد يسمع صوتي، أنا اليوم يا حبيبي بعض المسائل الشرعية. إذا أحد اتأخر وأنا طلبت البارحة، أنا اللي علي واجبي قاعد أسويه. إذا واحد اتأخر وأنا ذكرت مسألة وما سمعها ودق علي ما أجاوب عليه، وباسر عندي مسائل وعقبة عندي مسائل، اللي ما يجي كيفه، اللي ما يسمع ويبقى جاهل وما يعرف، أنا في التليفون ما حجاوب. ليش؟ لأنه أنا بينت تعالوا مو فقط الآن أحضر مجالس، أذكر مسائل، أنزل من المجلس، سماحة الشيخ موجود حفظه الله، الأهم موجود في خدمتكم، للصبح أقعد معكم، أي واحد عنده سؤال حاضر، تلحقني للبيت حاضر، مع الرغم أني تعبان واليوم ضارب أضرة، لكن هم حاضر للصبح أجاوب مسائل شرعية. لكن والله ما تحضر مجلس الحسين تتصل علي عقابا يعني لهذا اللي ما يحضر، ما أجاوب على المسائل وخليه يسأل غير. فإخواني الأعزاء، الإنسان أكو أمام دائرتين: دائرة اسمها دائرة الحلال، ودائرة اسمها دائرة الحرام. كل الأعمال التي تصدر من الإنسان يا هو حرام يا هو حلال، صح ولا لا؟ أنا هذا العمل اللي أسويه إما هو نعم داخل في هذا الإطار حلال ومباح وجائز، أو هو حرام. ولهذا ما دام كل عمل يصدر من الإنسان إما هو حلال وإما هو حرام، أنا انطلاقا من هنا أقول من الواجب على كل إنسان عاقل، عد عقل، كل إنسان يخطط لسعادته الحقيقية. السعادة مو في الدنيا. الحين اليوم خلي الله عز وجل أنت ونايم تقعد الصبح تشوف الله عز وجل جايب لك كيس في 10 مليارات دينار بحريني، حصلت فلوس، روح اشتري احلى بيت، روح اشتري 20 سيارة كشخة، روح اشتري مؤسسة، روح صادق بنات الدنيا كلهم، وبعدين استلذ استمتع في حياتك، بعدين بعدين شو يصير؟ بعدين غصبا عليك يو تصير شايف وخلاص، بعد الفلوس ما تفيدك، لا تتمرن، لا الله ما يسمح لك تصير شايف، انت وشاب ياخذ عمرك يقول لك يلا روح، صح ولا لا؟ هذه حقيقة ما تقدر تهرب منها. ولهذا الإنسان اللي يخطط لسعادته، السعادة مو بالدنيا، الدنيا شنو؟ الدنيا وبينا سابقا الحسين عليه السلام يقول حلوها ومرها حلم، حلم الدنيا، اللي يشوف مر قاعد يحلم، واللي مستانس ويحكم وعند هذا يوم من الأيام هذا يقعد من النوم وذاك يقعد من النوم، واحد يمشي يصيح ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وواحد ثاني يفرح ويضحك يقول عجلوني عجلوني، لأن ذاك يشوف النار يصيح ارجعوني، ذاك يشوف الجنة يقول عجلوني دخلوني للجنة، شصخهم بالدنيا. فمولانا إذا الإنسان الذي يخطط لسعادته الحقيقية، الإنسان العاقل شي يسوي؟ يروح يبحث شنو مسائل الحلال والحرام. تسمحون أنا كلمة أقولها قبل ما أدخل في أصل الموضوع؟ اليوم أكو شباب، وأنا عودتكم وأنتم تعلمتوا علي وقبلتوا علي على هذا وضعي، قبلتوني فأشكركم كثير الشكر، علمتكم وأنتم قبلتوا أنه ما أجامل أحد ولا أراعي حج فلان وحج فلان، لأن ما عندي مصلحة وياكم ولا رزقي عليكم، ولهذا السبب ليش أجاملكم؟ لأن أحبكم، علمتكم أقولكم طق طق، هذا حرام حرام هذا حلال حلال. اليوم كانوا بعض الشباب يقولوا لي البارحة طبعا، قالوا سيدنا شنو حكم الورق الجنجفة شو تسمونه متة، هذا شنو حكم متة؟ قلت لهم حرام حرام حرام، لأن الله يقول حرام هذا حرام. واحد قال لي سيدنا احنا هني كبار وصغار يلعبون، قلت له هني لكم نار جهنم، اذا كبار وصغار تلعبون فهني النار جهنم، هذا الواقع. انت لما تلعب متى تعرف حرام وتلعب؟ يقول اعرف حرام والعب. تروح للبحر وتصيد، نعم بعض الحيوانات السرطان وما ادري شنو، وانت تدري هذا حرام وتاكله، تدري حرام ادري حرام، بالعكس عليك نار جهنم. اذا تدري هذا حرام وقاعد تسوي حرام، يعني شنو؟ هي واحده من ثلاث، خلي اقول لك، يوم اللي تعرف هذا حرام وقاعد تسوي حرام، يعني يو الا قاعد تقول له الهي انا ما معترف فيك، هذا معناته صح ولا لا؟ ربي انا ما معترف فيك، انت تقول حرام انا عنادا عليك اسوي هذا الحرام، العب ورق، انت تقول حرام انا ما لي شغل فيك. يا الله عز وجل مو جايب عينك، يقول الله شو يقدر يسوي لي؟ يقطني بالنار وانا احب الحسين؟ طيب هو الحسين منو؟ اذا الله غضب عليك الحسين يقدر يخلصك؟ اذا الله غضب الحسين يقدر يخلصك؟ مو الحسين ويا الله مو وياك، الحسين هم يغضب عليك إذا الله غضب عليك. الشفاعة مو أي واحد الله يشفع له وأهل البيت يشفعوا له. قال إمامنا الصادق وهو في سكرات الموت، بلغوا شيعتنا لا ينال شفاعتنا أهل البيت، اللي ما يصلي لا، قال المستخف بصلاته، اللي يستخف بالصلاة الإمام الصادق يقول من يشفع له؟ ليش؟ يقول ما دام هو ما عنده علاقة مع الله احنا هم ما عندنا علاقة وياه، اذا هو ما يحترم الله احنا هم ما نحترمه، اذا هو ما عنده شغل مع الله احنا هم ما عندنا شغل وياه، احنا عندنا شغل مع الانسان المؤمن، ما يخالف مؤمن شوية خربط مو معصوم راح يمين راح شمال ما يخالف. اهل البيت يقولنا ادخلنا اشفع له، لكن ما عنده شغل خير شر مع الله. لا والله ما نسامحه، احنا ما نقف وياه. فحبيبي تقرا في سوره نوح شو يقول نوح عليه السلام لقومه كذا بهالمعنى، الم تجعل كذا تجعلوا لله وقارا. ما الله ما له احترام عند البعض من الناس. الله يقول هذا حرام، يقول الله يقول حرام انا اسوي حلال. واحد قال له يا اخي ما يصير تشرب الخمر، قال انا شربت وصار. بابا مو هذا حرام والله يعاقبك. ما يطنش، يسمع من هنا يطلع من هنا. اكو مسائل شرعيه خلي احنا نعرف. ابي اقول كلمه ما حد يزعل مني، قلت لك اذا تبي تزعل روح ازعل من رسول الله. لكن اقول هاي الكلمه بين قوسين، الشباب اللي قاعد يسمعون اذا شفت هاي الصفه موجوده عند واحد من الاباء احملها على 70 محمل. قول بلكي ابويا ما كان يدري، بلكي جدي ما كان يدري، بلكي عمي ما كان يدري. تدرون حلق اللحيه، تدرون حلق اللحيه حرام. اليوم احنا دوله اسلاميه ما عندنا، اذا كان عندنا دوله اسلاميه واحد يروح يوقف امام القاضي حتى يشهد، الامام المعصوم ما يقبل شهاده حالق اللحيه. ليش؟ لان حالق اللحيه تسقط عدالته في نظر القاضي. شرب الخمر حرام، الزنا حرام، اكل بعض الاسماك اللي ما بها فلس حرام، حلق اللحيه حرام. انت بهالبساطه هذا حرام وهذا حرام، هذا قاعد يخالف الله وهذا قاعد يخالف الله. ولهذا بعض الفقهاء قالوا ما عدنا احنا الذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. الذنب ذنب، انت قاعد تعصي الله. اي انسان يعصي رب العالمين قاعد يرتكب حرام، وهذا اللي قاعد يرتكب حرام اذا ما كان يدري هذا حرام وعرف لازم بسرعة يصلح. لكن المسكين هذا اللي يعرف حرام ويستمر ويعاند رب العالم، هذا شيء جاوب رب العالم. ولذا ليش قلت لك ما عندي مجاملة مع أحد؟ بلكي أنت ما تدري اليوم أعرف، بلكي شفت أخوك مولانا قاعد يحلق لحيته، أخوك في الدوام حالق لحيته، أبوك حالق لحيته، عم ما يدري مسكين ما يدري. قل له بابا ترى حلق اللحية حرام. قل له إحنا مسلمين، إحنا مسلمين والمسلم لازم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة يعني شنو؟ الله خلقنا للعبادة. العبادة يعني الخضوع لإرادة الله، العبادة يعني أنك تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى. الله خلقك حتى تخضع لإرادته، إذا ما خضعت لإرادة الله إذا أنت مسلم بعد؟ لا مو مسلم. إذن هاي المسألة مسألة جدا مهمة. خلي أرجع للحل. إذن هناك دائرتان، دائرة الحلال ودائرة الحرام. والإنسان العاقل منه؟ الإنسان العاقل هو اللي يخطط لسعادة نفسه. شلون يخطط لسعادة نفسه؟ يروح يقرأ، يروح يسأل، يروح يبحث. واحد يقول أنا ما بي حل أقرأ، ما بي حل تقرأ، ما شاء الله بلد مثل البحرين كم عالم فيه؟ ليش عدد العلماء قليل في البحرين؟ لا، وكلهم فيهم الخير والبركة. تروح تقعد مع العلماء، والبارحة بينت العلماء مو غول يخوفون يخضعون. لا يا أخي العلماء العالم حالة حالك، بس هاي العمامة تعال البيت، هاي العمامة ما أشيلها. تخاف من العمامة؟ العمامة أشيلها وتعال أقعد سولف معانا، سولف مع سماحة الشيخ، مع هالعلماء، اسألوا اطرحوا أسئلتكم. شيء ما تعرفه لا تظل جاهل، لا تقول خلاص ما أعرف. البعض من الناس لما يسوي حرام تقول له حبيبي هذا اللي سويته ترى حرام، يقول يا سيد فدوى جدك ليش قلت لي حرام؟ يقول خالي أنا ما أدري مو كان أحسن. أنا أسأله أقول له يعني أنت شو مفكر؟ إذا أنا ما أقول لك وغيري ما يقول لك وتبقى تسوي الحرام، يوم القيامة تفكر الله شي يسوي لك؟ قال الله يح يقول لي يا فلان ليش سويت هذا العمل حرام؟ يح يقول له ما شلت أدري. قلت له زين هذا أنت قلت له ما أدري شو مفكر؟ الله يقول لك يا شطور يا حباب ما يخالف هاي المرة أسامحك أدخلك الجنة مو تعيدها مرة ثانية. حبيبي ماكو شيء في يوم القيامة. الإمام الصادق يقول الله يجمع العالم والجاهل. يقول له ليش سويت حرام يا فلان؟ يقول له شنو الجاهل. ما يقول له يا شطور عافية هاي آخر مرة. يقول له ليش ما تعلمت؟ ليش ما سألت؟ أنت وين كنت ساكن؟ كنت ساكن بالبر؟ عايش ويا الخرفان؟ ما تعرف لا داخل مدرسة لا عندك ثقافة ما شفت عالم؟ ولا كنت عايش في وسط المنامة في وسط المدينة؟ علماء أكو وكتب أكو. اليوم أكو واحد من الشباب ما يعرف يدش في الكمبيوتر والإنترنت. دق موقع المرجع اللي تقلده تطلع لك مسائل المرجع كلها أمانة. ماذا ما تعرف تقرأ ما تحل تقرأ؟ تليفون العلماء. جمع التليفونات مع العلماء ودب على العلماء. شيخ فلان سيد فلان عند انت ونايم قاعد تشوخر ماكو اسأل وتاخذ جوابك. يعني ما عندك حجة امام رب العالمين في يوم القيامة. تروح يمين تروح شمال يوم القيامة الله يكون كحكمتنا يقول لك شنو تقدر تتعلم وما تعلمت. وهذا اللي ما يتعلم واويلاه يوم القيامة الله شي يسوي. لأن الله عز وجل عنده منطق خاص مع هذا اللي ما يعرف. شنو قلت في الحديث في صدر المجلس الرسول شو يقول؟ قال تفقهوا وتعلموا ولا تموتوا جهالا فإن الله لا يحضر على الجهل. تقول له إلهي أنا كنت جاهل ليش ما تعلمت؟ هذا الكلام أنا جاهل أنا ما أعرف أنا ما سألت أنا ما بحثت. هذا الكلام كل ما يمشي في يوم القيامة ها؟ فتعالوا خلينا نتعلم الأحكام الشرعية نتعلم المسائل الشرعية شنو الحرام وشنو الحلال. مولانا هناك أوامر وهناك نواهي. الأوامر نأتي بها والمحرمات نتركها. المسائل كثيرة وأنا أعلم. مولانا إلى أبي أتمشى أمشي معك من الرسالة العلمية. الرسالة العلمية الكتاب اللي فيه فتاوى المرجع نفسه يسموه رسالة عملية يسموه منتخب المسائل إذا كان مختصر يسموه الفتاوى الواضحة. الأسماء هناك متعددة كلها بمعنى واحد. خلينا نبدأ من البداية. من البداية باب التقليد. أول ما تقرأ باب التقليد اليوم أكو شباب ما يعرف يقلد يصير عمره 25 سنة 30 سنة تقليد ما يقلد. كنا نروح للحاج أو بعض الأحيان البعض يتصلون علينا مو فقط بالبحرين في أماكن أخرى أيضا. طبعا مع الأسف أنا بينت هنا في البحرين اتصالات الشباب خفيفة لما يتصلون باردين الصوت ما يطلع على ذاني مولانا خلاص أرسل التليفون بس أبي أسمع ما أسمع ويا شيخ ويا شيخ بابا أنا سيد ويا شيخ ويا ما. ليش اتصالاتكم قليلة؟ هذا واحد. ثانيا أنزل من المنبر قبل ما أصعد قاعد سماحة الشيخ أو أي خطيب آخر أي رجل دين تشوفوه ليش تخلي رجل الدين قاعد بزاوية قاعد بروحه وساكت؟ روح بعد يدنا اسأل استفيد من الفرصة. جيب الكتاب اقرأ إذا مسألة ما تعرفها المسألة سجلها عندك روح عند العالم. هاي الكلمة يعني شنو حتى شوية شوية تتعلم الاصطلاحات الفقهية حتى شوية شوية. نعم خلاص تتعلم شلون استخدم الرسالة العملية حتى ما اوقع في الحرام. من التقليد يجيب كنا في موسم الحاج يجي واحد يسألني سيدنا نعم أنا عملت كذا وأخطأت مثلا الحين شنو حكمي؟ أقول له إما نتقلد. يقول شنو التقليد؟ هذا اللي ما يعرف شنو التقليد من باب أولى ما يعرف شنو رسالة عملية. هذا اللي ما يعرف شنو تقليد وما يقلد وأعماله. أقول أعمالنا كلها عليها إذن فيها إذن ما تدري يوم يقبل يوم يقبل هذا العمل. بلكي هذا العمل كان ما يوافق آراء الفقهاء يكون خطأ. فصلاتك وصومك وحجك وعبادة كلها تروح ببلاش. التقليد واجب، واجب احنا نقلد مو في الاصول، نقلد في الفروع. ما نقلد المرجع اللي يقول اكو الله، لا احنا نعرف اكو الله. في الاصول ما نقلد المراجع، في الفروع نقلد. في الفروع تبين شنو؟ في الفروع في الصلاة، في الصوم، في احكام الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر. نعم في مسائل الطلاق، في مسائل الزواج، في احكام الرضاعة، في المعاملات. زين هالقضايا نرجع، القضايا الفرعية نرجع فيها لمن؟ نرجع فيها للفقير. هناك احكام كثيرة الانسان باعتبار انه ما يعرف الكثير من المسائل، ما يعرف يرجع للرواية او للقرآن ويستخرج المسألة الشرعية، فلانه ما يعرف في هاي المسألة يرجع للمرجع. لازم تقلد مرجع من المراجع، هذا واحد. ثانيا لما تقلد مرجع من المراجع، هذا المرجع لازم يكون حي. مرجع ميت قبل 200 سنة، مرجع ميت قبل 20 سنة، ما يصير تقلد أحد من دين، هذا إجماع الفقهاء. طيب أنت تشوف مثلا أبوك يقلد السيد الخوي، انت اليوم صار عمرك 15 سنة بتقلد السيد الخوي، ما يصير. ليش ما يصير؟ لان ابوك يوم اللي قلد السيد الخوي كان هو في زمان السيد الخوي، فتقليده صحيح. لكن انت اليوم ابتداء لما تبي تقلد لازم تقلد انسان حي. ابوك قلد السيد الخوي يوم اللي السيد الخوي كان حي، ما تبقى على تقليده، ما في اشكال. لكن انت اليوم تبي تقلد سيد الخوئي ما يصير، لان سيد الخوئي مات. والفقهاء يقولون لما تبي تقلد مرجع من المراجع لازم تقلد المرجع الحي، ما يصير تقلد المرجع الميت. هاي ثالثا لما تبي تقلد مرجع من المراجع شلون تختار هذا اقلد هذا ولا اقلد هذا؟ كنت تسال اهل الاختصاص. وأنا أضيف شيء بين قوسين، لما تبي تسأل مو فقط تسأل المعمم، أي واحد لابس عمامة تقول خلاص هذا أهل الاختصاص. ابحث عن إنسان عنده عدالة، ابحث عن إنسان مو ظالم. أكو بعض الأحيان رجل دين معمم ولكنه ظالم، يظلم الشخصية الفلانية لأن هو ما يحبه. أنا ما أحب فلان إذا خلي ولي. طيب يا أخي فلان، أنت ما سمحت لنفسك أن تقرأ كتبه، أنت ما سمحت لنفسك أن تقرأ أفكاره، أنت ما سمحت لنفسك أن تعمل له زيارة وتشوفه، هذا زين ولا مو زين؟ الناس يقولون فلان مخربط، الإمام علي عليه السلام خلى أصابعه هكذا من إذانه إلى عينه، قال بين الحق والباطل أربعة أصابع، أكثر ما سمعته في أذنك فهو باطل. اللي شفته بعينك حق. يجي واحد يقول لك فلان والله مخربط، المرجع الفلاني صهيوني، المرجع الفلاني، يقول لا انت شنو ذليلك. فهذا المعمم اللي يجي يتكلم على المرجع الفلاني والمرجع الفلاني وفقط فلان صحيح، هذا المعمم فلس واحد ما يسوى. لا تاخذ الكلام، ابحث عن انسان عادل، ابحث عن إنسان ما عنده ظلم في حياته، خلاص يقول الواقع، والله هذا صح وهذا صح، بإمكانك تقلد هذا وبإمكانك تقلد هذا. هذا واحد. ثانيا لما تبي تقلد بعد ما تسأل أهل الاختصاص، ابحث عن مرجع هم يكون عنده علم وهم يكون عنده تقوى وهم بعد شنو؟ وهم بعد عقائد تكون سليمة. يوم عندنا مراجع يتحرشون بأهل البيت عليه السلام، مثل هذا المرجع في النتيجة لازم تخلي عليه علامة إكس، ما دام علاقته مع أهل البيت متوترة، ما دام في كتب يشير إلى قضايا عقدية. على كل حال مثل هذه الموارد الإنسان أيضا يكون ينتبه. ثانيا بعد مسألة التقليد، وهي مسألة مهمة وما أقدر أطمر في الكلام هالمقدار، فقط أني أبين رؤوس نقاط سريعة وأرجو تراجعون المسائل الشرعية. إما نتقلد تراجع المرجع اللي تقلده وتشوف المسائل في هذا الباب. هناك مسألة أخرى تنطرح في عملية الطهارة، مسألة الوضوء. ولكم بعض المسائل باكر ربما أفصلها، مثل باب الطهارات، أنه إذا شيء متنجس طفل بال على الزولية، شلون هاي الزولية الطهرة؟ هذا ربما باكر أذكرها. مسائل تخص باب الشكوك في الصلاة، إذا شكيت بين الركعة الثانية والثالثة، الثالثة والرابعة، شنو العمل يكون؟ واجبي أنا شنو أرفع صلاتي؟ لازم تعمل بأحكام الشكوك، وإذا ما عملت فأنت هتكون مأتون في نظر الله عز وجل. يعني بعض الأحيان الإنسان هو وما يدري مولانا يجيب في اليوم الواحد المئات من السيئات، يخلوها وين؟ في سجل أعماله، بسبب الجهل. والجهل مشكلة، الجهل مصيبة، الجهل كارثة. ديروا بالكم من الجهل يا شباب. صيروا حسيني، إمام الحسين كان عالم، وما لا الجهل موجود في حياة الحسين وأصحاب الحسين وشيعة الحسين. لا أكو جهل ولا أكو كسل، أكو علم وأكو نشاط. فأنتم خلي يصير عندكم علم ونشاط. بين قوسين بعض الشباب اللي ما يحب يطالع يقول وقت ما عندي. أنا أسأله أقول له بينك ما بين الله، ما عندك وقت تاكل، ما عندك وقت تشرب ماء، ما عندك وقت بالليل تنام، ما عندك وقت تقعد مع ربعك تلعب ورق وجنجفة وتسولف وتضحك، ما عندك وقت تفتح لك ملفات. على كل حال عندك وقت حق كل شيء، ربع ساعة عشر دقائق، ما عندك وقت حق الدين. شو تجاوب رب العالمين إذا قلت الله أكبر؟ عندك وقت للأكل والنوم والشرب والراحة والسوالف التافهة بما لها معنى؟ عشر دقائق ما عندك وقت لربك. ليش ما نخاف من رب العالمين؟ إذا واحد يقول أخاف، والله ما نخاف من الله. إذا هاي سوالفنا وهاي أعمالنا، من خاف من الله؟ ليش نكذب على أنفسنا؟ اللي يخاف من الله كان علي بن أبي طالب يخاف من الله. يجي ذاك ربما ذكرت الرواية، يجي يركض يركض، يا فاطمة مات علي. قلت له وقع شفت مثل خشب اليابسة كالهريم. قلت له كل بطش خوفا من الله يسقط على الأرض كالخشبة اليابسة في الصلاة. هذا الخوف من الله عز وجل. أما أنا أقول أخاف من الله لكن الله يقول شيء وأنا أسوي شيء، ليش أكذب؟ ما أخاف من الله. اللي يخاف من الله يمشي في الخط اللي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ينحرف عن المسار الذي رسمه الرسول وأهل البيت عليهم السلام. يا شباب خلينا نخاف من رب العالمين، خلنا نتعلم مسائل الحلال والحرام، خلينا نتثقف بالدين، خلينا نخصص وقت للدين. والله والله أيها الإخوان بعض الأحيان أقعد أفكر مع نفسي أقول هذا الحسين إيش كثر إحنا بعض الأحيان نبص عليه، لكن الحسين يدري إحنا قاعد نبص عليه. صارت أول عشرة محرم واحد من الشباب كان يقول لي عندنا حماس فقط في العشرة، إذا خلصت العشرة بعد ما والحسين بعد ما مقتول عندك حماس، يوم اللي يقتلون الحسين ويحرقون خيامه حماسك يخوف؟ شنو المعادلة؟ يوم اللي الحسين يقتلوه ويأخذون نساء سبايا تقول هذا يوم الفلة ويباي إمام حسين؟ والمفروض بعد يوم عاشوراء تشتد الحضور في المجالس، المفروض بعد يوم عاشوراء الشباب يجون اللي يحبون الحسين، اليوم الحسين القتل خلاص اليوم نحضر في المجالس. الحسين اللي يحبه كل يوم يحضر للحسين، صاحب الزمان يحب للحسين، يقول لأبكينا عليك بدل الدمع دمعا ولأندبنك صباحا ومساء، يعني لين نهار نمشي عليه حسرة علي وتأسفا على ما دهاك يا أبا عبد الله. حر. يقعد الإمام الرضا يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا، أقرح يعني جرح عيوننا، جرح عيوننا. يقول هل كثر ما يبكي على الحسين عليه السلام عوض هذا الدم، عوض الدمع، دم يجري من عيننا على الحسين عليه السلام. ما الرضا يحب الحسين، لكن أنا أقول أحب الحسين. الحسين يقول لا تأكل حرام، روح أكل حرام. الحسين يقول اللي يصلي مثل صلاتي بعد ما يسوي منكر، أنا أصلي من هنا وأسوي منكر من هنا. إذن أنا ما أحب الحسين، ويوم القيامة لا أنتظر الحسين يشفع لي. طيب يا سيد فلان جاي للمسجد ما يحصل أجير، أنت طب بقلبه وطب بعقله، قل لي ليش جاي للمجلس؟ يقول والله فتحت عيني شفت أبوي يروح مجلس، تعزنا تروح مجلس. إذا أنت مو رايح للمجلس حتى تأخذ درس من الحسين، حتى تتعلم من الحسين. والله فلان خوش راجل صوته حلو، أروح لأن صوته يطربني. والله فلان خوش خطيب عنده خوش صوت بالنعي، يذكرني بهمومي، أتذكر قرضي وأتذكر أبوي المات وأتذكر ابني وأتذكر مصايبي وأبكي على نفسي. إذا أنت قاعد تبكي على مصايبك ما قاعد تبكي على الحسين. إذا أنت ما تحب الحسين، اللي يحب الحسين يجي للحسين فقط. للحسين يقول له سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما أجري عيني لأجلك باكية. يقول له مو أبكي لأن وراء هاي الدمعة أكو أجر ثواب، وإنما أبكي عليك لأن أنت تستاهل المفاء يا حسين، لأن أنت مظلوم سيدي يا باع. هذا هو الحب، هذا هو عشق الحسين. فتعالوا خلي نصير مثل الحسين. إخواني الأعزاء، اليوم أنت جاي في مدرسة الحسين، وخلي أخصص اليوم حسب جدولة أعزائي أشبال الزهراء، اليوم مجلسنا باسم منو تعرفون ولا لا؟ اليوم مجلسنا باسم علي الأكبر، يعني اليوم المجلس مجلس الشباب، اليوم المجلس باسم الشباب وللشباب فقط المجلس اليوم. والآباء جايين حتى يشجعون الشباب، يشجعون الأعزاء. يا شباب، علي الأكبر كان فقيها في دينه. اليوم أبي أذكر لكم مسألة الكثير منكم ربما تفكروها مسألة معقدة، تغربون منها ما تحبوها. البعض من الناس، مو أنتم، أنتم لا، البعض من الناس يقول لك بيها دفع فما أحب، أنا فقط أحب أخذ ما أحب أعطي. مسألة جدا مهمة وسهلة، سهلة للغاية. الناس يقولون مسألة معقدة، هي مسألة سهلة. مسألة الخمس. الخمس يعني شنو؟ متى لازم أخمص؟ ليش لازم أخمص؟ لما أبي أخمص شنو لازم أخمص؟ هاي أسئلة تدور في بال الشباب. قلت لكم أنا تعبان، ربما ما أقدر أكرر، بالخصوص أقول من الشباب أنا مريض. إذا طلعت برا إذا وقفتني أوقف معك، ولكن إذا طلعت برا لا توقفني، لأنه الهواء يهديني. أقعد في المجلس، عندك سؤال تعال في المجلس نصبر وأقعد معك، حتى إذا برا وقفتني أوقف معك، ولكن أهديك في مرضي. فإذا عندكم سؤال تعالوا أسألوا بعد المجلس. إذا تستعي لأنه ما أبي تستعي، ما أبي أقول لك دس مسج واتصل، تعالوا أسأل، لا تستحي. قلت لك أنا بوع كف اسمي العيد، أسد غاضر أضل عظيم. في الحقيقة مولاي الكريم أنا تنفخ علي أرجع، ما أبي أسأل خلاص سيبك. فمولانا الخمس، شنو الخمس؟ خلي أقول لك شنو الخمس. الخمس مولانا واحد من العلماء جميل يقول الله عز وجل يعطيك 10 دنانير، 10 دنانير، يقول لك من 10 دنانير تعطيه دينارين فقط، هاي الدنانير حق الله خمس. الله يوم اللي أعطاك 10 أنت ما عندك شيء، الله أعطاك 10 وأخذ منك دينارين، ظلمك ولا هو كان عادل معك؟ عادل معك. هذا الخمس. الإنسان في أي مال في أي ربح لما يحصل ربح هذا الربح كله إليك. الربح فيه حق لله وحق للرسول اللي اليوم يسموه حق الإمام، وفي حق لمن؟ للسادة، مو لأي سيد. أنا هم سيد، ولكن مثل ما أنت تسبع خمس أنا هم أسبع خمس. أنت لما تعطيني خمس تقول لي سيدنا هاي حقوق شرعية، أنا لما أخذ الخمس منك ما أصير أصرف عليك، أنا أخذه وباعتبار عندي إذن من الحاكم الشرعي أصرف هذا المال في موارد الصحيح. أنا ما يجوز لي أخذ، صحيح أنا سيد لكن ما يجوز لي أخذ الخمس. ليش؟ لأن السيد الفقير فقط يستحق الخمس، مو أي سيد يستحق الخمس. واضح؟ السيد الفقير فقط يستحق الخمس، أما أنا اللي لله الحمد بركة الحجين ما محتاج. أنا لما أحد يعطيني حقوق شرعية، الحقوق الشرعية أصرفها في الموارد الصحيحة. مثلا أنا الآن حقوق شرعية بعد إذن، نعم علمانا الكرام، أنا مولانا حق السادة أخذ وأشتري في بيوت قديمة في بعض المناطق الفقيرة وأزوج في شباب، وفعل لا الحمد الله عز وجل الحين موفقني، زوجت أكثر من يتيم بهذه الطريقة. هذه الأموال أجمعها أزوج فيها سادة وفقراء وأيتام بحق الإمام. بحق الإمام أخذ إذن من الحاكم الشرعي، يجيني واحد مديون، إذا يكون عندي فلوس من الحقوق الشرعية بعد ما أستأذن أفتح دين إنسان مديون، أخلص هو ومرته وجهاله وعشيرته من الدين. شاهد الكلام. إذن واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذوي القربى والمساكين وابن السبيل. هذول كلهم من السادة، لكن شنو السادة الفقراء؟ الحين خلي شوية أفصل مسائل الكونس اللي معقدة البعض. مولانا شاب عمره 20 سنة ما يشتغل، عمره 20 سنة ما يشتغل، أبوي يعطيه مصروفة، بابا أخذ هاي 10 دنانير، بابا أخذ هاي 20 دينار، هذه مصروفة علشان تبي تصرفها. هذا المصروف ما يتعلق فيه الخمس، ما هو حاجة تروح تخمس هاي الفلوس، لأن هذا المصروف الأب واجب عليه يعطيك فلوس، أنت أعطاك 20 30 50 علشان مصروفك أنت تروح تسوي، تروح تصرفهم. إذا صرفتهم بالعافية عليك، ماكو عليك شيء. لكن إذا أخذت 20 دينار وخشيتها وين في الكبد وما صرفتها إلى سنة كاملة، إذا دار الحول يعني سنة كاملة وهي 20 مو صارفة، تطلع 4 دنانير 25 دينار، يبقى 16. هاي 16 بعد أبدا ما تخمسها. ليش؟ لأن الشيء الذي يستحق الخمس مرة واحدة لما تخمسه بعد ماكو حاجة تخمسه. هاي مسألة. بعض الأحيان امرأة ما تشتغل، زوجها يعطيها فلوس، لا أنا نعم هات هاي 50 دينار روح اشتري ملابس على نفسك، هل 20 دينار هل 50 دينار هل 100 دينار روح اشتري بها ملابس، روح اشتري بها أكل، روح اشتري بها فواكه. هاي ما يتعلق فيها الخمس. ومرة من المرات الزوج يقولها للزوجة، يقولها هاي 50 دينار حقك، هذه ملكك مو مالتي، هاي 50 هاي 50 من اليوم بعد مالتك. المرش لازم تسوي هنا، لازم تشيل 50 دينار بسرعة تخمسها. ليش؟ لأن هاي 50 حتى إذا كان الزوج يخمس، هاي 50 دينار كانت ملك الزوج، الحين صارت ملك منه؟ صارت ملك الزوجة. الزوجة ما عندها راس سنة خمسية، لما تأخذ 50 لازم بسرعة تسوي تطلع 10 دنانير اللي هو 55. زين، إذا المرة كان عندها راس سنة 50 يعني اليوم زوجها حطها 50 دينار طلعت 10 دنانير وكتبت بالدفتر عندها أنه زود إطلاني 50 طلعت 10 خمس بقى 40 40 رأس مالي مخمس سوت رأس سنة 50 قالت كل أول محرم أن أحسب كل فلوسي وأطلع الزاي الأمر في مثل هذه الحالة إذا سوت رأس سنة 50 اليوم سوت رأس سنة 50 وباشر زود أطلعها 50 دينار من جديد بعد ما حاجة خمس ليش؟ لأن اللي عنده رأس سنة 50 في وسط السنة رأس 50 ما يخمس وإنما ينتظر فقط في كل رأس سنة يحسب شنو؟ يحسب مجموع أمواله ويخمس الزكاة. هاي مسألة شرعية أفصلها أكثر بعد. يجي شاب صار عمره 21 22 بألف يا علي وبعد الواسطات لقاله شغلة مولانا لقى شغله وقام يشتغل متى اشتغل؟ اول محرم قام يشتغل اول محرم اشتغل اخر صفر اطلع معاش هذا المعاش لازم يخمسه او ما يخمسه؟ ما يخمسه المعاش الثاني ما يخمسه الثالث ما يخمسه ينتظر الى ان يمتمضي سنة كاملة على عمله انا اشتغلت محرم أول محرم سنة 1427 انتظر إلى محرم أول محرم سنة 1428 بعد ما مضت سنة كاملة على عملي تجي تحسب أيها الشاب تقول كم عندي في البنك بإيدي شكل شنو عندي تحسب تقول في البنك عندي 500 دينار وهني بعيدي مثلا عندي ايضا 500 دينار كم صاروا 1000 دينار الالف دينار تخمسهم تقول الالف كم خمسة اذا الالف تقسم الى خمسة اقسام كم يطلع 200 تجيب هذا ضروري لازم تجيب دفتر وقلم حتى تعرف شنو دافع شنو مدافع تجيب ورقة وقلم تسجل السنة الكلائية اول محرم عندي 1000 دينار دفعت 200 كم بقى؟ بقى عندي 800 800 رأس مالي المخمس واضح؟ خلوا بالكم عدوا كتبت هذا بالورقة؟ خلاص من باشر تجيك فلوس يجي واحد يعطيك هدية يعطيك ما تخمس تنتظر إلى السنة الجاية سنة 1429 تجي تحسب فلوسك أول محرم تحسب فلوسك كم عندي فلوس تقول عندي 800 دينار هاي 800 دينار تدفع خمسة ولا ما تدفع خمسة ما تدفع خمسة ليش لأن في السنة الماضية سنة 1428 كم كان رصيدك في المخمس 800 دينار صحيح فإحنا قلنا المال المخمس ما يتخمس من جديد فهي 800 اللي دفعتها بعد ما المخمسة ماكو حاجة تخمسها من جديد لكن إذا كان عندك 800 ودينار واحد شو تسوي؟ تخمس فقط الدينار الزائد على 800 واضح؟ وهكذا أنت تعمل في كل سنة إذا كان عندك مو 800 سنة 1429 إذا كان عندك 600 دينار ما يتخمس ولكن تكتب عندك بالدفتر أنه سنة 1429 أنا عندي 600 دينار فتنتظر سنة 1430 لما تحسب أموالك شو تقول؟ تقول السنة الماضية كم كان عندي فلوس مو قبل سنتين السنة الماضية كان عندي 600 دينار فإذا أنت سنة 1430 كان عندك مثلاً 1000 دينار تطلع 600 اللي هي رصيدك من مال المخمس في السنة الماضية وتخمس 400 دينار فقط ما أدري المسائل واضحة ولا مو واضحة وإخواني الأعزاء أرجع أكرر أنا مستعد أشرح بعض وأبين المسائل بالإضافة إلى ذلك الأسئلة موجودة تقدرون تأخذون الشريط تسمعوه مرة مرتين تسجلون الأشياء اللي أقولها تسمعوها حتى شنو حتى إن شاء الله هاي المسائل تعرفوها بشكل جيد زين، اكو مسألة اخرى بعد. يجي واحد مولانا يقول يا سيد عندي 10,000 دينار وابي اعمل فيها مشروع، مشروع ما بعد احصل شغل، او اذا احصل شغل يعطوني 100 دينار 150 وانا بكفيني 150 و200، ابي اعمل بارك الله في التجارة، في الحديث بارك الله في التجارة والنجارة وقلاء او قلاء الحجارة، يعني الفلاح، الله يبارك في عمل الفلاحة والنجارة والتجارة. تقول ابي اروح اتاجر. شوف الاسلام ايش كثر جميل، شوف الاسلام ايش كثر جميل. عندك 10,000، اول شيء هال10,000 انت لازم تخمس او تكون مخمسة، مثلا اذا كانت مخمسة فنور على نور، اذا مو مخمسة تدفع خمسة. زين، عندك 10,000 من مال مخمس، 10,000 مخمس، اجيت فتحت محل، فتحت محل، خلي بالك معي جيدا، فتحت محل قلت ابي ابيع ملابس مثلا نسائية او رجالية او ولادية، فكرت مع نفسك قلت في الصين الملابس رخيصة وهناك مركز تجاري، ابي اروح للصين وشنو اشتري؟ اشتري ملابس. انت بعدك ما مشتغل، لما تبي تسافر وتشتري غراض من وين لازم تشتري؟ من راس مالك، صح ولا لا؟ زين مولانا، من رحت سافرت وين؟ سافرت للصين، تكت الطيارة والفندق افرض 1,000 دينار صرفت، شريت البضاعة، جبت البضاعة، اخذوا منك جمارك في الحدود، اخذوا منك جمارك، انت جيب ورقة وقلم وسجل كل شيء، سجل. صار راس السنة خلاص وزحت المحل واشتغلت، صار راس السنة الخمسية، اليوم تحت المحل اول محرم ومضى عام واحد، صار اول محرم السنة الجاية، شو تسوي؟ لازم تحسب مجموع المال اللي عندك، نقدين كم عندك؟ تشوف مثلا عندي نقدين مثلا 15,000، طيب قيمة البضاعة كم عندك؟ قيمة البضاعة 5,000، سجل 15 و5 كم صاروا؟ 20، عندك 20,000، ال20,000 تخمصها كلها؟ لا بتخمصها، مو المشكلة البعض لأن ما يعرف يقول شلون أخمص، لكن إذا عرف المسألة الشرعية بعد ماكو حاجة يطلع فلوس زايدة ويعطيها للعالم. بعض العلماء لما أحد يطيخ من الطين يلا ما يقول له هذا شنو حتى يعلم طين، هذا خطأ مو صحيح، هذا خطأ مو صحيح. فمولانا عندك 20,000، شوف الإسلام شو يقول لك، شوف الإسلام، لأن الله عز وجل ما يبين عن بس يجر فلوس من الناس، الله ما يقول لك فقط تعال، بعض الناس يقول لك الإسلام من شاء صاعد ماكو، لا لا الإسلام أحلى منا ماكو، والله لو كان عندنا دولة إسلامية كان الإسلام يقول لك إذا أنت فقير تعال إحنا نعطيك، إحنا نزوجك، إحنا نكلف بيت، الإسلام هو يعطي مو فقط يأخذ، هو يعطي مولانا. فعندك 20,000، الإسلام شو يقول؟ الإسلام يقول أولا من 20,000 شيل رأس مالك، كم خليت رأس مالك؟ 10,000، شيل 10,000، كم بقى عندك؟ 10,000. الإسلام يقول أنت من رأس مالك مو من الأرباح، من فلوسك سافرت للصين صرفت 1,000 دينار، ال1,000 دينار طلعها كم بقى عندك؟ 9,000. الإسلام يقول دفعت 2,000 دينار ضرائب مو من الرأس، مو من الأرباح دفعتها، دفعتها من رأس المال، طلع 2,000 أيضا دفعتها من الضرائب، كم بقى عندك؟ 7,000. بعد أكو حكي، الإسلام يقول مو من الأرباح، من فلوسك من رأس المال 5 مرات تمرضت رحت مستشفى خاصة دفعت 100 دينار، يقول لك هاي 100 دينار هم شيلها. أكثر من هذا، الإسلام يقول شفت أنت مرضك وجهالك ما يجين وتبي تسافر، سافرت لكن مو من رأس المال، مو من الأرباح، من رأس المال شلت 2,000 دينار وسافرت بيهم، رحت سوريا، رحت المشهد زيارة وجيت. الإسلام يقول هاي 2,000 هم شيلها، الحين شنو بقى عندك؟ بقى افرض مثلا 5000 4000. الإسلام يقول هذه هي الأرباح فقط وخمسها الحين. إذا كانوا 5000 تدفع فقط 1000 دينار، إذا كانوا 4000 تدفع فقط 800. هذا هو الخمس. بعض الناس عندهم الخمس فالبعبع، هذا هو بهالبساطة هذا الخمس. وأرجع أكرر، ديروا بالكم يا شباب، راجعوا. تقول السيد يقول اترك كلامي، أنا أعطيك مصدر راجع المصدر. راجعوا كتاب الخمس في المسائل الشرعية، أي فقيه من الفقهاء كل ما راجعنا في باب الخمس، إما في الصفحة الأولى وإما في الصفحة الثانية، يعني في المسألة بين 5 و 12، بين 5 مسألة رقم 5 إلى مسألة رقم 12، راجعوا كل الفقهاء. يقولون إذا عندك مال استحق الخمس، اسمعوا هاي المسألة عدل، إذا عندك مال استحق الخمس اليوم لازم تدفع خمس مالك، وما دفعت الخمس غدا شرعا لا يجوز لك أن تستخدم هذا المال، ما تقدر تتصرف هذا المال. تبي تشتري خبز ما يصير تطلع من جيبك 100 فلس تروح تشتري خبز. إذا رحت هذا المال شريت أكل، هذا الأكل يكون أكل حرام، يعني قاعد تأكل حرام. إذا رحت شريت ملابس بهذا المال الغير مخمس، رحت شريت ملابس مغصوبة، ولهذا صلاتك تكون مو مقبولة بهذا اللباس اللي اشتري من مال غير مخمس. اقرأوا أحكام الصلاة، كتاب الصلاة باب لباس المصلي. كل الفقهاء قالوا لا يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب المغصوب، ومن الثوب المغصوب الثوب الذي اشتري بمال غير مخمس. لا، هنا الفقهاء ينقسمون الى قسمين. واحد يقول انا 50 سنة ما ادفع خمس. زين، 50 سنة يعني 35 سنة منها، من يوم اللي وصلت الى سن التكليف 35 سنة قاعد اصلي اصوم، عملي مو مقبول. الفقهاء بتقليدك، الفقهاء ينقسمون الى قسمين. بعض الفقهاء يقول لازم تراجعني وممكن يسامحك، وبعض الفقهاء يقول بلا ما تراجعني كنت عيد عملك كله، لأن صلاتك مو مقبولة وصومك منهم. السيد السيستاني الله يحفظه، السيد السيستاني يقول إذا شرت لباس من مال غير مخمس وصليت هاي السنوات كلها لازم تعيدها، إلا اللهم إلا واحد يقول يراجع أحد الوكلاء لسماحة السيد أو الآخرين، ممكن مثلا يتساهلون معه لوجود الروايات الكثيرة في هذا المجال، مثلا ممكن يتساهلون معه، وإلا والسيد يدخل في كتابه بأنه ما يتساهل في هذه المسائل. مع الأسف كان لكم مسائل شرعية كثيرة والوقت خلاص أخذني مع الأسف، لكن أرجو أنه بحثنا في هذه الليلة لا يكون ممل. إن شاء الله هذا الكلام يكون فيه لله رضا ولي ولكم الأجر والثواب، وأنا قعدت فقط ليلتين في خدمتكم، وإن شاء الله أستمر في ذكر المسائل الشرعية في هذه الليالي القادمة. وأتمنى إذا أنتم الشباب بالخصوص الأعزاء أكو مسائل معينة ما تعرفوها مثلا تحبون تتعلمون، قولوا لي، كلموني أو كتبوها في ورقة أو نزلوا لي مسج حتى أنا أطرحها لكم. وأنا متعلم وعندي قاعدة، لأن أقول لما الخطيب يصعد على المنبر ما لازم يعرض عضلاته العلمية على الناس. أقول أتكلم لك بإصطلاحات فقهية ممكن ما تفهم عليها. أنا عودت نفسي لما أصعد المنبر أعتمد على الأسلوب البسيط، وهذا البسيط إذا مو واضح أيضا عندي استعداد أتكلم بعد أبسط من هذا إذا تقولوا لي هم حاضر. فخلي نتعلم المسائل الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا يدفع الخمس الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يضعه في تنور من نار والعياذ بالله. فأعزائي لا يكون لا سامح الله نجي مجلس الحسين نحن مستأنسين أنه إحنا مؤمنين، وإذا إحنا ما مرتبطين لمسألة الخمس، وإذا صلاتنا وصومنا وأعمالنا كلها باطل في باطل. يجي واحد شي يقول يقول سيد أنا أشتغل ولكن أنا فلوس ما عندي حتى أدفع فلوس. يا حبيبي قبل قليل قاعد أقول لك اللي يدفع الخمس مو شرط دفع الخمس، مو لازم أن تلعب عفواً راسنا الخمسية. لما أقول لك سوي راسنا الخمسية مو يعني لازم إلا تدفع الخمس. أنت ممكن تسوي راسنا الخمسية وما تدفع الخمس، ما عندك شيء. اليوم أنا سويت راسنا الخمسية، كم عندي دينار؟ مرة واحدة اتصلت علي قالت سيدنا أبي أسلوا راسنا الخمسية، قلت كم عندك؟ ضحكت كأنه استحت. قلت له أختي كم عندك؟ قالت سيدنا فقط عندي 100 فلس. قلت له طلع 20 فلس. ليش تضحكين؟ حتى 100 فلس لازم تخلصين. 100 فلس مو عيب. عندك 100 فلس؟ جيبي ورقة وقلم. أول محرم سنة كذا عندي 100 فلس، طلع 20 فلس الخمس، ظل عندك 800 فلس رأس مالك المخمس. السنة الجاية إذا عندك 800 فلس أو أقل ما تدفعين خمس. إذا عندك 100 فلس تخمسين فقط ال 20 فلس الزايدة اللي هي 4 فلوس. حتى ال4 فلوس كنت تدفعها. إذا فلس واحد ما دفعته الله عز وجل يوم القيامة يحاسبك. يقول لك أنت أكلت حق الله، أكلت حق الرسول، أكلت حق الإمام. طيب مسألة أخرى فقط حتى بعد أتوجه إلى علي أكبر. الخمس وين ينصرف؟ عندك 1000 دينار دفعت 200 خمس، الألف خمسة 200، هال200 شتسوي فيها؟ كل الفقهاء يقولون هال200 دينار الخمس تنقسم إلى قسمين، 100 حق الإمام و100 حق السادة. حق السادة ماكو حاجة تستأذن بها من عالم من العلماء. حق السادة ينصرف على الفقراء من السادة. تعرف لك فقير سيد واقعا فقير، شيل 100 دينار وحطه هياك، شيل 100 دينار وحطه هياك بدون ما ترجع للعالم. 100 دينار الثانية اللي يسموها حق الإمام، حق الإمام ما تقدر تتصرف فيها إلا بإذن من منه؟ من الحاكم الشرعي اللي هو المرجع أو أحد الوكلاء. تروح توفيه من الوكلاء، المرجع بعيد عنك، تقول له مولانا أنا عندي 100 دينار هذا حق الإمام، تسمح لي أن أتصرف فيها؟ أعرض عائلة فقيرة أعطيهم إياه؟ تسمح لي أطبع بيهم كتاب؟ تسمح لي مثلا أساهم في بناء حسينية أو مسجد؟ إذا قال لك ما يخالف تقدر تأخذ 100 دينار وتتصرف فيها. إذا قال لك لا فما تقدر شنو تتصرف بهذا المال. هناك مسألة أخرى أيضا ربما تجمع الأخوات، أيضا مسألة المهر. امرأة تتزوج وزوجها يعطيها مهر 1000 دينار. هاي 1000 دينار هاي الأخت لازم تخمس المهر ولا لا؟ الجواب المهر لا يتعلق فيه الخمس. بعض النسوان يروحون يشيلون 100 دينار ويخمسونه، هذا خمسكم شيء زائد، لأن هذا المهر ما يتعلق فيه الخمس. عزيزي وأخي أبو أحمد موجود مشرفنا هذه الليلة دائما الدوحة. مولاتي يتذكر كنت في الدوحة كانوا بعض الأخوات لما طرحت هاي المسألة سألوني، قالوا سيدنا طبعا بالمئات، هاي عندها كيلوات ذهب، هاي عندها 3 كيلوات ذهب، يشتغلون بالدوام يشوفون رفيجاتهم في السنة ياخذون كل سنة الذهب يوزنون يدفعون زكاته، هم يوزنون كل سنة ويروحون يشترون يروحون يدفعون 5. قلت لهم اولا هذا عطاءكم، هاي الفلوس كلها على البلاش قاعد تعطونها، لان اولا انتم هذا الذهب اللي شريتوه من فلوس المهر ما يتعلق فيه الخمس، هذا واحد. ثانيا غير المهر، رحتي طلعتي مع زوجك وشريتي قواده او شريتي محبس، ما لبس فيه، ما عفوا لبس فيه يعني اعتبرت هذا الذهب من الحلي، ما دام لبستيه وصار من الحلي، الحلي لا يتعلق فيه الخمس. مرة ثانية طلعت مع زوجي للسوق شريت خاتم، الخاتم ما لبستيه وخشيتيه خليتيه داخل الكبد وطاف عليه سنة كاملة، هذا الخاتم تروحين تدفعين خمسة، وإذا خمستي بعد ماكو حاجة تخمسي سنة الثانية والثالثة. هذا الخاتم اللي استحق الخمس فقط مرة واحدة تخمسوه، أكثر من مرة بعد ما يتخمس. وأرجع أكرر واجب علماء الدين أنه هاي المسائل يبينون خالف هذا الجانب. الخمس ما يعرف، لازم واحد يعلمهم. المهر لا يتعلق فيه الخمس والإرث. أبويا مات ترك لي 1000 دينار، هل 1000 دينار اللي حصلتها إرث من أبويا ما يتعلق فيها الخمس؟ هل 1000 دينار حتى شريت بها سيارة؟ هل 1000 دينار سويت فيها عمل معين؟ هل اللي هو إرث ما يتعلق فيها الخمس؟ الخمس لا يتعلق في المهر وفي الإرث إلا إذا كنت تعلم بأنه ما يدفع الخمس. إذا كان عندك شك ما تعمل بشكل، إذا كان عندك يقين بأنه ما يخمس ذاك الوقت فقط تخمس. ماذا تخمس؟ الإرث. وهكذا المسألة. طبعا أكو مسألة أخرى بعد. اليوم مولانا أنت رأس السنة الخمسية مالتك باكر، رأس السنة الخمسية مالتك باكر، اليوم رحت للسوق اشتريت 5 قواندي معجون طماطم وفتحت وحدة اليوم علشان تطبخ، صار باكر انت شاري 5 بطريات معجون، وحدة باكر و4 اخرى شو مسوي فيهم؟ خالهم ما لعب فيهم، يعني الحجية ما تتحسن. لما يصير باكر لما تبي تخمس كنت تحسب هالقواط الاربعة المعجون كم سعرهم؟ مثلا سعرهم 10 دنانير لازم تخمسهم. ليش؟ لان هالقواط الاربعة صاروا زائد على النفقة. في وسط السنة مرة حجية راحت اشترت 4 جرق، راحت اشترت 4 زواتي. مرة من المرات واقعا وضعها يسمح لها انه تشتري 4 جواتي وكل يوم تلبس جوتي او كل يوم تحمل جنطة، لكن 4 جنط كافي عليها، الخمسة تكون زايدة. اذا شرت 5 جنط الاربعة ما عليهم خمس، لكن الخامسة اللي هي زائدة على النفقة يتعلق فيها الخمس. وهكذا في الملابس، وهكذا في الاشياء الاخرى، اي شيء زاد على النفقة لازم شنو؟ لازم الانسان يدفع خمسة. اجل الله الله في معنى اعزائي، والوقت انتهى بعد نهائيا. الله الله في التوجه ونعم الانتباه الى المسائل الشرعية، مسائل الحلال والحرام. وقلت هذه الليلة ليلة الشباب، ليلة علي الأكبر، وعلي الأكبر كما في الحديث الحسين يقول كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسول الله. خلق بفتح القاء، وخلق بضم الخاء. شنو الفرق بين الخلق والخلق؟ الخلق الصفة الظاهرية، يعني شكله في الطبيعة الظاهرية، شنو وضعه، شنو صفاته. الخلق الصفات الباطنية. الإمام الحسين يا شباب يقول علي الأكبر ظاهره وباطنه ومنطقه كان كرسول الله. أنا أسألك سؤال، علي الأكبر في الظاهر ما كان يرتكب معصية، ما كان يسوي حرام. ليش؟ لأن علي الأكبر كان فقيه في دينه، يعرف شنو الحلال ويعرف شنو الحرام، يعرف شنو لازم أسويه وشنو لازم ما أسويه. ولهذا لما الولد يكون فقيه، الولد لما يكون مؤمن، لما يكون متدين، هذا الولد يستحق أبو يحبه ولا ما يستحق؟ أنا كنت أعرف أب ولا يزال ما شاء الله في الدرجات العالية مالية، يبلغ كلها ما شاء الله، وعلاقاته الاجتماعية كلها على مستوى عالي، وكان إنسان ما إلى شغل مع الدين أبدا وأبدا. في ليلة وضحاها هذا الرجل انقلب. اليوم هذا الرجل من الأخيار اللي تقدر تقول تشير إليه، من الأخيار، من المتقين، يدعم المجالس الحسينية، هو عنده مجلس أكثر من هذا ماكو فقير إلا بيساعده، أي مشروع خيري هو يتدخل فيه. ليش؟ كان عنده ولد عمره 20 سنة في حادث سيارة مات، ابنهم كان مثل أبوه، كان فاسق ما له شغل بالدين. يوم اللي الولد مات الأبو قال ما دام ابني مات بعد ابني الدنيا ما أريدها. عند ولد فاسق ويقول ما أريد الدنيا بعد ابني الفاسق. إذن اللي عنده ولد مثل علي الأكبر تلومه يقول الراوي لما جاء وقف يا أبو يا حبيبي لا تطفوها، تلومه للحسين لما رجع علي الأكبر وقف أمامه قال أبا يا حسين ائذن لي حتى أذهب وأقاتل هؤلاء الكفرة. تدري شو يقول الراوي؟ الراوي يقول الحسين أخذ ولده حضن ولده وكان يعصر بولده، نعم حضنه وبكي ساعة ثم سقط على الأرض، سقط على الأرض هو شاب بولده ما يعيش ابنه، لأن ابنه عزيز. والله إذا واحد عنده ولد فقير وعالم مثل علي الأكبر يقلل رسول الله في حركاته وسكناته، لا تلوم الأب إلى هذا يبكي على ابنه، لا تلوم الأب إلى يحب ولده. يقول الله بعد ساعة بكاء قام الحسين وهو ينظر إلى الشباب، اليوم يوم حق الشباب على الشباب، أريد مثل البارحة بكاء ورياح الشباب لا تستحون عافية مولانا. فقام خلاص بعد آخر لحظة ماسك ايد ولده علي الأكبر هبيب جنعني يشوف أبوه بعد يمشي عليه. يقول الراوي عن الحسين وضع عين في عين علي، تعرف شنو قال الحسين؟ أقول لك شنو قال الحسين لما شاف ابنه خلاص قاعد يروح، قال آه ولدي علي، يا علي ما دامت ايام الفرح، انا كنت فرحان انت ابني وياك، اشوف طولك اشوف شكلك استانس بني، ما دامت ايام الفرح، يا يا يا علي يا علي ما دامت ايام الفرح، اما قلبي والهم الخايب صبر، اي والله ما القلب والهم الخايا يا عافيه يا يمصبا يا عمل الزمان ما نصح يا خذك مني وراح الى وبرز إلى الميدان وهو يقول لنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلامنا شبري علوي وقتل على شدتي عطشي أكثر من 120 من الأعداء. يقول الراوي الحسين كان ينظر إلى مسالة وشجاعة ولده علي، وعلي عليه السلام علي الأكبر قد صير كربلاء بدرا وأحدى، ونادى يا حرم الجد عودي. الحسين ينظر إلى ولده، الأمهات الأمهات قد يسمعون عدل، وليلى أم علي داخل الخيمة تنظر إلى وجه الحسين، شباب يا إلهي مثل البارحة طلعوا صوتكم بالله عليكم. الأم تطالع وجه الحسين، من خلال وجه الحسين تعرف حالة ابنها، إذا الحسين قاعد يبتسم يعني عين أكبر ما في شيء، إذا الحسين لا تقول وجهه يعني أكبر شيء. الله يقول الراوي وبينما هي كذلك وإذا بوجه الحسين تغير. عفية عفية يا الله سيدتي فاطمة ما تنظري نظرة خاصة إلى هذا المجلس اللي يوصي واحدهم أولاد اللي عندهم مرضى اللي يدون الله يهدي أولادهم اللي عندهم حوائج اللي عندهم دين اللي بيتزوج الله يوفقه يدور على عمل يا الله بحق فاطمة نظرة الله ليلى نظرت إلى وجه الحسين تغير اضطربت عينهم وويلا ماذا حصل الصائر على ولدي ركضت نحو الحسين أبا عبد الله المصيبة ولدي بالشيء أبا عبد الله فقط مرة واحدة بعد أبيس يبعدي الأكبر أبي أسمع صوت مرة واحدة أبي أودع أبي أضم إلى صدري الله الحسين كذهب نعم قد برز إليه بكر بن وانه لعنة الله عليه وأخاف على علي من بكر بن وانه قال لك يا أبا عبد الله شنو أسوي أنا قال لها اسمعوا اسمعوا يا شباب قال لها يا ليلى سمعت من جدي رسول الله يقول دعاؤهم مستجاب في حق ولدها ليكون لا سامح الله توبه تخلي عنك بوجه بين امك ليكونوا مقبولا عليك لا دائما لازم يمرك يمشي روح لامك خلي امك تدعي لك خلي ابوك يدعي لك يقول الراوي جاءت الى الخيمه هنا بعد انت كنت بحق المجلس دخلت الى الخيمه رفعت يديها الحين ليلى تبي تدعي لما تبي تدعي شو تقول تدرج قالت انا متاكد الملائكه كلهم قاموا يبشرون يوم اللي سمعوا دعاء ليلى رفعت يدها قالت يا بغربة الحسين الهي بعطش الحسين لان اربع ايام اليوم ما شربت ماي الحسين الهي بصبر الحسين يا راد يوسف الى يعقوب رجلي والذي عليه ربي والله وحده بعد ابي اشوف عليه ربي اطلب علي الاكبر منك مثل ما ردت يوسف الى يعقوب ابيك رجلي علي الاكبر وقعت على الارض ممشيا عليها الله استجاب دعاء ليلى وعلي الاكبر قتل بكر بن غانم وعاد الى الحسين مهرولاه لكن يا شباب قدروا كان شيبوا العلي الاكبر تبع عمره في روايات 22 24 28 البعض يقول 18 تبع عمرها تدرون يا شباب ايش كان يقول الشاب علي الاكبر تدرون ولا لا اللي عند الحسين يقول هذا يا حسين العطش قتل العطش قتلني وثقل الحديد اجابتني ابا يا حسين بعدك شوي رايق الطين الحسين قال بني علي ضع لسانك على لساني واذا بلسان الحسين كالخشبه اليابسه حبيبي اربع ايام الحسين ما شارب ماي ولهذا بين قوسين ولهذا سكينة بنت الحسين تقول ابويا الحسين في الوداع الاخير اجى عندي قال لي سكينة عندي وصيه ابيش توصليها لشيعتي لكم لكم هاي وصيه من الحسين قالت بابا شنو اقولهم للشيعه قالت قالها قول اولا قل لهم الحسين يقول يسلم عليكم الحسين يقول سلام عليكم وعليك السلام يا ابا عبد الله بعد شنو اقولهم سكينة تقول نظرت الى شفتا ابي الحسين وقد جفتا من شده العطش قال بني قولي لشيعتي قولي لهم ابويا الحسين في الوداع الاخير يقول شيعتي مهما شرب دمعه متى ما تشرب الماء يقول يا حسين تذكرون الحسين. فعلي الأكبر شاف لسان أبوك الخشبة اليابسة. الحسين قال لأبوه إن شاء الله جدك ضريبة يسقيك شربة لا تضمر بعدها أبدا. ولو يعني روح لحق عليهم قبل ما تموت. الأم اليوم الله اليوم خاطر كبير يا شباب. اعرفوا قيمه امهاتكم واباكم. راح عند امه بالخيمة شاف امه واقع على القاع مغشيا عليها. جلس على الارض وشاف راس امه وين خلى راس امه. راس امه في حجره بكى دمعه سقطت من عينه سقطت على عين ليلى. فتحت عينها شنو شافت؟ شافت علي الاكبر وردة وردة وردة. ولكن الله يساعد قلبه شافت وجه علي الأكبر شافت علي الأكبر أكو على وجه آثار ضربة السيوف ضاربين بالحجارة. الله أكبر. لكن نسيت كل شيء. الله صدق صدق علي الأكبر أنا راسي بحجرة. فلما فتحت عينها وشافت ولدها وفتحت عينها وشافت ولدها يبكي ويسكب الدمعة على خف. يا بعد أمك ذكر إلا ويا سمدها علي ثم جاء إلى الحسين وودعه لآخر مرة. ثم برد إلى الميدان وقاتل قتال الأبطال. وكان القوم يقولون والله هذا علي بن أبي طالب قد حشره الله من جديد. فعلي قد ورث من جده علي الشجاعة والمسالة. على كل حال يقول الراوي فقتل تماما لأجلين من الأعداء. وبينما هو كذلك آجركم الله وإذا بواحد من الأعداء ضرب عليا الأكبر بالسيف على رأسه. أي رحم الله من لا داوى عليه. حسينا الله أكبر. الضربة كانت قوية فلقت رأس علي الأكبر. يقول الراوي حول رقبة الفرس رأس علي الأكبر صار على مقدم جميل الفرس. الدماء كانت تنزل من رأس الشريف من هامته الشريفة. وين صار الدم؟ الدم صار على عين الفرس. فعلى الله الفرس ياخذ علي الاكبر الى الخيام. اخذه الى معسكر الاعداء. واويلاه. يقول الراوي تقربا الى عبيد الله بن زياد. كل واحد من الاعداء ضرب علي ضربة بسيفه. واويلاه. سقط على الارض بعد ما كان سالم في جسد علي. قطعوه بسيوفهم ارضا ارضا. وويلاه. في اللحظة الاخيرة قبل ما تخرج روحه صاح ابا يا حسين عليك بنت السلام. اخ اجى الحسين لكن ما اقدر اوصف لك حالة الحسين يا حبيبي. اجى الحسين. اسمع الرواية بالله عليك. يقول الراوي جاء فنام على جسد علي الأكبر وضع خده على خد يقين. بعد علي ميتا يقول لبني علي رجوتك يا أهل أعيش بعدي لتوسط يدتي رمز اللحوني وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على بطي. يقول له بابا علي جبت أحب تمشي وما تنادي بابا علي جبت أحب انت تشيل جنادتي انت تزليني بالخار لكن هزفي عليك الحين لازم على اشيلك. استمعوا بني هاشم رادوا يشيلون الحسين يجرون الحسين الحسين ما حد يقدر يشيله. بني هاشم خافوا وقالوا الحين الحسين يموت هو هكذا نايم على جسد علي الاكبر. من وين تدخل تعرف ان زينب زينب الحسين استحمل زينب ليش؟ لأن اثنين من أولاد زينب استشهدوا قبل قليل. لما أولاد زينب استشهدوا زينب قعدت في الخيمة قالت أخاف الحسين يشوفني يستحملني فقعدت في الخيمة فقالوا له طب الحسين رح يموت. إذا لما الحسين شاف زينب استحملت زينب فقام عن جسد علي. المهم الحسين قال خلني أشيل ولدي مولانا يشيل من جد يا أخرى تصفر لأن قطعوا بدن علي. لماذا قطعوا بدن علي بسيوفهم الأعداء؟ الله أكبر. فصاح شباب بني هاشم وإجوا شباب بني هاشم شالوا جسد علي الأكبر في وسط حصيرا. لكن شوف الحسين إشكال إلهي. الحسين يقول لما هو في طريقه إلى المخيم يا أهل الخيام جاكم عليكم أولاد يا أهل الخيام جاكم عليكم شوفوا على صدر جنازة محمود شوفوا على صدر جنازة ولا خواص طريق مع الأمهات طلع علي وال من الخيام عماتا كلكم كلكم طلعوا يا وال من الخيام شافوا علي مرمي ويجر حسرات شافوا علي مرمي ويجر يقول الله وجاز منه اخر بيهترها يا الله منه اجت اجت ليلى وليلى اول ساعة عند ربها هذا اقول لك مثل علي الاكبر فقدته شي يصير بليلى الان. يقول الله وجاءت نظرت الى ولدها شي تقول لابنها نعم ليلى اسمع اسمع اسمع يا ابني ما أقدر أشوفك الغضب على الدم الغضب على الدم بعد بعدك أنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني ما قدرت أطول في المسيب، وكان عندي كلام طويل حقيقة، أكو روايات جدا رهيبة، لكن الوقت أخذنا ما يخالف علي الأكبر أن يسامحنا، لأن المسائل الشرعية اللي ذكرناها هي اللي تفرح إن شاء الله قلب علي الأكبر في هذه الليلة إن شاء الله. نرفع أيادينا بالدعاء. قل ومن هذه الليلة نقرأ الآية الكريمة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتشفي الأمور 7 مرات إن شاء الله، نقرأها جميعا بتذكر لقضاء الحوائج شفاء المرضى وتعجيل فرج الإمام المهدي ولقضاء حاجة كل من أوصاني بالدعاء من الرجال والنساء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بعلي الأكبر اللي كسر خاطر الحسين، بعلي الأكبر اللي كسر خاطر زينب وأم كلثوم وسكينة ورقية وفاطمة، يا الله عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عوامل أمورنا خيرا. إلهي شبابنا وانصرهم اجعلهم مع علي الأكبر، إلهي شبابنا اهديهم ثقفهم في الدين، بعدهم عن الحرام، الآباء الأعزاء الأمهات، إلهي طيل في أعمارهم أخوات الأعزاء البنات، إلهي مع الشباب اهديهم إلى صراطك المستقيم، اجعلهم من العلماء من المتفقهين من المخلصين بحق صاحب هذه الليلة علي الأكبر. يا الله لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. إلى هذا الجمع أوصاني بالدعاء أخواتي المستمعات الشباب الأعزاء شباب الزهراء، إلهي علي الأكبر اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم امواتهم، والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح امواتكم جميعا، وبالخصوص نعم وبالخصوص الى ارواح امواتكم وهكذا الى روح المرحوم، نعم هذا المصدر عندنا ايضا توابت هديه الى روح والده الحاج احمد حبيل حسن خلف، نعم وهكذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى نعم أرواح هؤلاء الذين ذكرناهم وأمواتهم جميعا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.